يا من ضيعت القرآن أنسمي ذلك هجرانا، لا تغتر بدنيا تفنى واعمل كي تصبح إنسانا. يا من ضيعت القرآن أنسمي ذلك هجرانا، لا تغتر بدنيا تفنى واعمل كي تصبح إنسانا. وتقرب بالذكر لمولاك، بل أحسن تجني إحسانا. أو ما تخجل حين تراهم أطفالا دررا وحسانا. وتقرب بالذكر لمولاك، بل أحسن تجني إحسانا. أو ما تخجل حين تراهم أطفالا دررا وحسانا. حفظوا القرآن بإتقان كي يرقوا بالحفظ جنانا. يا من ضيعت القرآن أنسمي ذلك هجرانا، لا تغتر بدنيا تفنى واعمل كي تصبح إنسانا. أسماء وكندة وبدور ومعاذ وأنس إخوانا. يا رب احفظهم في الدنيا واجزيهم عنا رضوانا. أسماء وكندة وبدور ومعاذ وأنس إخوانا. يا رب احفظهم في الدنيا واجزيهم عنا رضوانا. وارزقهم تيسيرا وهدى واجعل في الجنة لقيانا. يا من ضيعت القرآن أنسمي ذلك هجرانا، لا تغتر بدنيا تفنى واعمل كي تصبح إنسانا. يا من ضيعت القرآن يكفي للمصحف هجرانا. يا من ضيعت القرآن يكفي للمصحف هجرانا. لا تغتر بدنيا تفنى واعمل كي تصبح إنسانا. يا من ضيعت القرآن أنسمي ذلك هجرانا، لا تغتر بدنيا تفنى واعمل كي تصبح إنسانا. واعمل كي تصبح إنسانا.